السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا في الدرس الماضي في الكلام عن نواقض الوضوء إلى الناقض السابع أو السادس، وهو أكل لحم الجزور. وذكرنا أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء على الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأشرنا إلى مسألة، وهي لو أن شخصا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودعاه إلى الغداء شخص على مذهب الإمام الشافعي، تمام، فتغديا من لحم الإبل، أكرمه ما شاء الله وحط له إيش؟ لحم حاشي. فقام هذا الشافعي وصلى إماما، هل يجوز للثاني الذي يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل له أن يصلي خلفه؟ يجوز؟ نعم يجوز ذلك، وهذا ما قررناه في الدرس الماضي. فجاءني واحد بعد الدرس وقال: كيف نجوز الائتمام به وهو يرى أن هذا ناقض للوضوء؟ ويقول هذا السائل، يقول: كيف نقول هذا مع أن النص الصحيح الصريح يدل على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ وبناء على هذا، والكلام للسائل، وبناء على هذا فقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين هو قول مصادم للنص الصحيح الصريح، فلا يجوز العمل به ولا مراعاة الخلاف فيه. كذا قال. وقبل أن أنتقل إلى تتمة الشرح أريد أن أعلق على هذا الكلام. طبعا جرى الحديث معه، سألت عن شروط البيع، وسألت عن الفرق بين الحديث المرسل والحديث المدلس، فإذا به لا يحسن في العلم شيئا يذكر، ومع هذا جعل نفسه إيش؟ حكما مقسطا، ولعلها أحسن هنا حكما قاسطا، بين هؤلاء الأئمة، ليقول إن أحمد هو الذي وافق النص، وإن أبا حنيفة ومالكا والشافعي رحمة الله على الجميع قد خالفوا النص إيش؟ الصحيح الصريح. وهذه أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، ليست المشكلة أبدا في وجود المذاهب الفقهية، بل إن المذاهب الفقهية الأربعة قد من الله عز وجل بها على هذه الأمة، فحفظ فيها الحلال والحرام جيلا بعد جيل، وتواتر تواترا مدرسيا طبقة عن طبقة، الحلال والحرام حفظ بفضل من الله عز وجل، ومن أسباب حفظه لهذه الأمة هذه المذاهب الأربعة، ولم تكن هذه المذاهب الأربعة يوما من الدهر سببا لتفرقة الأمة أبدا. لكن المشكلة أين تكمن؟ في التعامل مع هذا الخلاف الفقهي، وليس في الخلاف الفقهي. حينما يظن الظان الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، بل حتى الذي يبلغ رتبة الاجتهاد أصلا يعرف أن هذه المسائل مسائل ظنية، كما ذكرنا لكم أن الإمام مالك كان ربما سئل عن المسألة فقال: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لأن العالم يبذل وسعه في النظر إلى الدليل والتحري في المسائل، ثم يرى هذا القول ويغلب على ظنه، فيجب عليه أن يقول به لا بغيره. ولكن هل يدعي هذا العالم أن هؤلاء الأئمة مصادمون للنص الصحيح الصريح؟ لا. إذن فرق أيها الإخوة الكرام بين نصوص الشريعة وبين فهمها. قد يكون النص الشرعي الواحد محتمل لعدة أفهام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. بلغ الحديث جميعهم ولا لا؟ الحديث بلغ الجميع ولا طائفة منهم بلغها الحديث وطائفة لم يبلغها؟ بلغهم جميعا، لكنهم اختلفوا في فهمه. فكيف تعامل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ومعه في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لعالم أن يتكلم في مسألة من دين الله عز وجل إلا ومعه دليل من الشرع. طيب العلماء الآخرون ماذا قالوا؟ هل قالوا ندع هذه الأحاديث نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، معاذ الله أن يقول هذا أحد يخاف الله فضلا عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وإنما اختلفوا في عندنا حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا الحديث ناسخ لأحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل. الإمام أحمد قال لا، حديث الوضوء من لحم الإبل مخصص، هذا عام وهذا إيش؟ وهذا خاص، فنقدم العام الخاص. إذن لم يكن أحد منهم يقول والله نأخذ بالحديث والآخر يقول ندع الحديث، معاذ الله، فلينتبه لهذه القضية. وإنما ذكرت الخلاف في هذه المسألة إشارة إلى منهجية التعامل مع اختلاف العلماء، ولا أقصد ذات المسألة، وإلا الأصل أننا لا نذكر الخلاف، لأن طالب العلم والمتفقه الجادة التي يسير عليها في كل العلوم وليس في الفقه فقط أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يدرس العلم على طريقة واحدة، على طريقة معتمدة، قبل أن ينظر في إيش الخلاف والطرائق الأخرى. يعني هل رأيتم يوما من الأيام شخص بدأ يتعلم القرآن ما حفظ شيئا، فذهب إلى الشيخ في حلقة القراءات العشر قال: يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك القرآن بالقراءات العشر، وهو لم يقرأ حفص ولم يقرأ قراءة أهل بلده ولم يحفظ القرآن، يقول أنا من أول يوم أريد أن أعرف الفاتحة بالقراءات العشر. القراءات العشر كلها من عند الله عز وجل، لكن هناك سلم ومنهجية في التعلم. ففي القرآن التعلم الصحيح أن تبدأ بقراءة حتى تتقنها قبل أن تنتقل تمام إلى غيرها، وإلا تختلط عليك العلوم، واضح؟ تختلط عليك ربما قراءة بقراءة. وهكذا نقول في علم اللغة مثلا، يبدأ طالب العلم بدراسة متن معتمد على طريقة البصريين في النحو مثلا، أما من أول يوم في النحو ما يعرف الفاعل من المفعول ولا يعرف الاسم من الحرف يقول أنا أريد أقارن بين البصريين والكوفيين، لا. وقل مثل ذلك في الفقه، فإن الإنسان يتفقه بقول واحد على مذهب معتمد من مذاهب أئمة الإسلام الأربعة، مذاهب أهل السنة تمام، فإذا ترقى في العلم درجات بعد ذلك يحسن له أن يطلع على الخلاف. ولكني ذكرت هذا لنبين منهجية التعامل الخلاف، لا أقصد ذات المسألة. ومن المهم أن نعرف في منهجية التعامل مع اختلاف الفقهاء ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعذر أهل العلم، ونعرف أنهم معذورون، لا بل مأجورون. ما هو بس معذور أنه سالم من الإثم إذا أخطأ، لا، بل هو مأجور إذا أخطأ. العلماء إذا اختلفوا فقال أحدهم قولا وقال الآخر قولا آخر، المصيب منهما واحد، والآخر مخطئ، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ولكن المخطئ منهما له أجر والمصيب له أجران. وهذا في حق من؟ في حق العالم الذي عنده أهلية الكلام في مسائل الدين والعلم. أما الذي يتكلم في دين الله بغير علم فهو آثم ولو أصاب، فهو آثم حتى لو قال قولا وصار مآل قوله أنه صواب، لكنه تكلم عن جهل، جاءه واحد يسأله في مسألة قال هذه جائزة هكذا أو هذه حرام هكذا، من بنيات فكره ومن عفو خاطره من غير إيش علم، وبعدين اكتشف أنه كلامه صواب هو آثم لأنه تكلم بغير علم، لكننا نتكلم نقول يعذر ويؤجر هو من؟ العلماء، فهم بين الأجر والأجرين. إذن المسألة الأولى أنهم معذورون بل مأجورون. المسألة الثانية ألا يكون اختلاف العلماء سببا للفرقة والتنازع فتتعصب كل طائفة لقولها وتعادي أهل القول الآخر، هذا هو التعصب الذميم الذي ذمه العلماء قاطبة من كل المذاهب، فيقول أنا والله أنا أرى نقض الوضوء بلحم الإبل، ترى هذا ما يتوضأ من لحم الإبل لا نجالسه ولا نكلمه ولا نصلي خلفه ولا نأكل من ذبيحته ولا ولا ولا، ونعامله معاملة من هو على زيغ وضلال، هذا خطأ. إذن الأمر الثاني في قضية التعامل مع اختلاف العلماء لا يكون سببا للفرقة والتنازع، وكلهم إما مأجور بأجر أو بأجرين، أعني العلماء المجتهدين. ومن قلد عالما من هؤلاء العلماء وهو لا يملك أهلية الاجتهاد، واحد عامي ما هو عالم من علماء الشريعة، تجي تقول له والله هذه ترى فيها خلاف بين مالك والشافعي، أنت ابحث وأحكم هل الصواب مع مالك ولا مع الشافعي، هل هو يملك الآلة التي تمكنه من ذلك؟ الآن إذا ذهب واحد لا يعرف في الطب شيئا وذهب إلى اثنين أطباء، قال أحدهما دواءك ألف والثاني قال الدواء في باء، هل عنده قدرة يقول لا الصواب مع فلان؟ هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع، لأنه ليس عنده الآلة والأهلية التي تمكنه من ذلك. إذن الأمر الثاني لا يكون سبب للفرقة والنزاع. الأمر الثالث وهو مهم وكلها مهمة، ألا يكون منهج الإنسان في التعامل مع اختلاف العلماء تتبع الرخص. تتبع الرخص هذا أمر مذموم حذر منه العلماء. ما معنى تتبع الرخص؟ معناها أنه يبحث في كل مسألة عما تشتهيه نفسه وترغبه نفسه ويحبه هواه، تمام، فهو متبع للهوى، ثم إيش؟ يدور ويبحث في أقوال العلماء عما يوافق هواه. فتجده إذا أحب امرأة وأراد أن يتزوجها فلم يوافق وليها، بحث عن إيش؟ رخصة في الزواج بدون ولي. إذا مرة ثانية يريد يتزوج ولا يريد أن يعلن النكاح، نظر من العلماء يقول لا بعدم بأن الإعلان ليس بواجب، وهكذا يبحث عن الهوى لا عن الهدى، ويحاول أن يرضي هواه بأن هذا قول فلان من العلماء، وهو ما أخذ به لأنه قول فلان، وإنما أخذ بهواه ثم بحث عن أقوال العلماء التي توافق هواه، ولهذا تتبع الرخص مذموم. إذن هذه ثلاث مسائل تراعى في اختلاف العلماء. طيب، من نواقض الوضوء، قال ومن نواقض الوضوء تغسيل الميت، والمقصود بتغسيل الميت الغاسل الذي يباشر غسل الميت وتقليبه، هذا ينتقض وضوءه إذا غسل الميت. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ في دليل؟ نعم، الدليل على هذا فتوى غير واحد من الصحابة، فقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليهما، أنهم قالوا بأن الإنسان إذا غسل الميت يلزمه إيش؟ الوضوء. وهل قول الصحابي في مسألة تعبدية لا تدرك بالرأي هل يؤخذ بقول الصحابي ولا لازم حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة لا تدرك بالقياس، أن نقول والله غسل الميت ينقض الوضوء ناقض في ذاته، ممكن لو قيل إنه مظنة للناقض أنه يمكن يمس ذكر ممكن، لكن إذا قيل إنه ناقض بذاته للوضوء هل هذا يدرك بالرأي والقياس؟ ها؟ لا يدرك بالرأي والقياس. جاء فيه أقوال صحابة، هل يؤخذ بقول الصحابي ولا لا بد من حديث مرفوع؟ نقول قول الصحابي في مسألة لا مجال فيها للرأي أصلا هو في حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقول صاحب إذا لم يردي عن صاحب خلافه فاعتمدي، وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال بالرأي. فقول الصحابي رضي الله تعالى عنه إن كان مما يقال بالرأي ولم يخالفه الصحابي آخر هذا حجة، لكنه ليس مرفوعا حجة. وإن كان فيما لا يقال بالرأي هذا له حكم المرفوع، هذا حجة حتى لو خالفه غيره من الصحابة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بانتقاض الوضوء بتغسيل الميت. ثم قال الناقض الثامن: والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. وهذا هو آخر النواقض للوضوء وهو الردة، وهو والردة هي الكفر بعد الإسلام، واستعاذ المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يميتنا أجمعين على الإسلام والسنة. وينبغي على الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين. وإذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين كان يدعو ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف يأمن الإنسان على نفسه بعد الخليل عليه السلام؟ هذا ما يتعلق بنواقض الوضوء. والكلام في الوضوء ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تبعا للشرط الأول من شروط الصلاة وهو الطهارة من الحدث. إذن كل هذه تفاريع للشرط الأول من الشروط الصلاة وهو الطهارة من الحدث. قال الشرط الخامس، طبعا ذكر هو الشروط الأخرى قبل الإسلام والعقل، هذه شروط تتعلق بالمصلي، لأن الشروط شروط الصلاة منها شروط تتعلق بالمصلي ومنها شروط تتعلق بالصلاة. فذكر شروط الصلاة: العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام. ثم ذكر شروط الصلاة وذكرنا منها الطهارة من الحدث. ومنها قال الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. إذن إزالة النجاسة من إيش؟ من البدن والثوب وبقعة الصلاة. الثوب كل ما يتصل بالمصلي ويلحق به الشيء الذي لو تحرك معه. يعني لو فرضنا مثلا أن الإنسان هذا الشماخ ما هو لابس الشماخ لكن ربطه على رجله، خلاص، أو قطعة قماش ربطها على رجله وفي طرفها نجاسة، لو تحرك تتحرك معه النجاسة ولا لا؟ تتحرك معه. إذن هذا في حكم الملبوس، فلا تصح الصلاة مع وجوده. من البدن والثوب وبقعة الصلاة، والمقصود بالبقعة التي يصلي عليها. ولهذا قال الفقهاء: لو صلى في سجادة مثل السجادات هذه، صلى في طرفها الطاهر والطرف الآخر عليه نجاسة، هل تصح صلاته؟ الجواب: نعم، تصح صلاته، نعم، إن لم كما قيدناه إن لم ينجر بمشيه، إن لم يكن مربوطا به، نعم. الشرط السادس: ستر العورة، وقد شرحناه شرحا إجماليا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. إذن استدل المؤلف رحمه الله تعالى على شرطية ستر العورة بأي دليل؟ بدليل الإجماع. ودليل الإجماع من الأدلة المعتبرة، بل من أقوى الأدلة التي يستدل بها في المسائل الفقهية، وهو من المعالم الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فإن بعض أهل البدعة قد أنكروا الإجماع ولم ينكره أحد من أهل السنة. أهل السنة كلهم بمذاهبهم المختلفة يقولون بحجية الإجماع. والإجماع أيها الإخوة الكرام سور، كما قال بعضهم: الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع، وبوابتاه أصول الفقه وعلوم الحديث. فإننا إذا قلنا القرآن والسنة حجة والإجماع ليس بحجة، وصار للإنسان أن يفهم القرآن والسنة على أي وجه من الفهم، لكان هذا إبطالا لدليل أو لفهم الكتاب والسنة. وأنتم تسمعون دائما أنه يجب أن تفهم النصوص الشرعية بفهم السلف، والمقصود بفهم السلف ما أجمع عليه السلف، ما أجمع عليه العلماء. فدليل الإجماع من الأدلة المعتبرة. بل قال بعض الأصوليين: إذا تعارض القرآن مع الإجماع، وهذه مسألة مفترضة، فيجب عليك أن تأخذ بالإجماع. وهذا التعبير فيه ما فيه، لكن إذا أردنا أن نعبر عن المسألة بالتعبير الصحيح فإننا نقول: إذا تعارض فهمك للقرآن مع ما فهمته الأمة كلها من القرآن فالمقدم. ما فهمته الأمة من القرآن، وإلا فلا يمكن أن يخالف الإجماع الصحيح تمام آية من القرآن محكمة. وقيدنا هذا بالمحكمة لأن من الممكن أن يفتح الإنسان المصحف ويقرأ آية، فمثلا اتصلت عليه امرأة، هذا الرجل ما عنده علم، لكن قالت أنا مات عني زوجي وأريد أن أسأل عن مدة العدة، قال انتظري الآن أنا أبحث، فبحث فوقف على قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقال يجب عليك أن تعتدي حولا كاملا سنة كاملة. اعتمد على دليل من القرآن ولا لا؟ دليل من القرآن. وجاء واحد يا شيخ أنا أريد أصلي إلى غير القبلة، ما هو شيخ هو طبعا هذا لجاهل، لكنه تسور على الفتوى، فسأله هل يجوز أن أصلي إلى غير الكعبة؟ قال أبدا. دقيقة أنا أبحث فوجد آية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال نعم صلي إلى أي جهة ما هو لازم تستقبل القبلة. لهذا أهل العلم يقولون يجب إيش؟ ألا يفهم النص الشرعي إلا وفق ما أجمع العلماء عليه. فإذا وجدت آية في كتاب الله عز وجل والإجماع على خلافها فاعلم أن الإشكال عندك إما في فهم الآية ما فهمتها على الوجه الصحيح، أو أن الآية منسوخة. فآية الحول متاع إلى الحول غير إخراج منسوخة بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والآية الأخرى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إما أنها مؤولة على المعنى الذي جاء في سبب نزولها وهو في حق الشخص إذا كان في برية أو فلا فاجتهد فأخطأ وصلى إلى غير القبلة فإنه يقال صحت صلاته ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أما أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة عمدا فصلاته غير صحيحة، واضح؟ ولهذا دليل الإجماع من الأدلة المهمة. الإجماع لا يمكن أن يكون إجماع وليس هناك دليل، لأن العلماء كما قررنا لا يقولون في دين الله إلا بالدليل، لكن قد يخفى عليك الدليل وقد يخفى عليك فهم الدليل، وقد تقع وتقف وتنظر فتجد حديثا منسوخا إسناده صحيح كالشمس لكنه منسوخ، أو تقف على آية في كتاب الله عز وجل لكنها منسوخة، ولقلة علمك ما عرفت الناسخ فتأتي تفتي الناس بها. نقول لا، الإجماع سور لا بد من اعتباره، واضح؟ ولهذا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله أجمع أهل العلم على فساد الصلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وثم ذكر حد عورة الرجل وبيناه، قال وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك، وبينا أن السرة والركبة غير داخلين في ذلك، وبينا أن الستر لا يكون إلا بشيء لا يرى لون البشرة من ورائه، أما الشيء الخفيف الذي يرى لون البشرة من ورائه فلا يحصل به الستر. ثم استدل على ثم ذكر عورة الحرة فقال المرأة الحرة، قال والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. وهذا تبع فيه المؤلف رحمه الله تعالى المشهور من المذهب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو أنه صنف هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا أمر حسن، وهي طريقة التصنيف المعهودة عند الفقهاء، وليس بسديد نظر من يظن أن المذاهب هذه لا يجوز التعبد بها. هذا الكتاب صنفه مؤلفه رحمه الله تعالى ليتعلمه الناس حتى من غير طلاب العلم ويتعبدوا ويصلوا وفقا لذلك. المقصود أن المذهب على الرواية التي صححها المتأخرون عورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه، والجمهور وهي الرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد يقولون إيش؟ والكفين، الوجه والكفين. قال والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل ثم ذكره. قلنا ما معنى شرطية دخول الوقت؟ لو صلى الظهر قبل دخول وقتها اجتهد فصلى الظهر قبل دخول وقتها فبان أنه صلى قبل الوقت، هل نقول صلاته باطلة؟ نقول إيش؟ صحت نفلا مطلقا، صحت نفلا مطلقا. قال والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. والأوقات مذكورة، فوقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، والعصر من مصير ظل الشيء مثليه من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، هذا الاختيار والضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، والضرورة إلى الفجر، وصلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وطلوع الفجر يراد به الفجر الثاني. قال وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا يدل على اشتراط الوقت، قال أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الآية أشارت إلى أوقات الصلوات الخمس. قال الشرط الثامن استقبال القبلة. واستقبال القبلة من كان قريبا من الكعبة يجب عليه أن يستقبل إيش؟ عين الكعبة. ومن كان بعيدا عنها فإنه يستقبل الجهة. فإذا صلى شخص في المدينة واتجه إلى جهة إيش؟ الجنوب، تمام، اتجه إلى جهة الجنوب، ثم تبين بعد ذلك من خلال الخرائط والإحداثيات ونظام الملاحة وغيرها أنه إذا مد خطا مستقيما من صلاته من مصلاه إلى مكة فإنه يصيب جبل الصفا ولا يصيب إيش؟ ولا يصيب الكعبة، فهل صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة، لأن الواجب عليه هو استقبال إيش؟ استقبال الجهة وليس عين الكعبة. ثم قال والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهذا قرره صاحب الإقناع رحمه الله تعالى خلافا للمنتهى. قال والدليل الحديث، طبعا هو الإقناع قرر القولين يعني ذكر القولين، والمسألة كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن محل النية هو إيش؟ القلب، فصلاته تصح إذا قصد الصلاة ولا يلزمه بل ولا يشرع له أن يجهر بالنية، واضح ولا لا؟ نعم. قال والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن هذا ما يتعلق بالنية، فالنية محلها القلب، والجهر بالنية إيش؟ مشروع ولا غير مشروع؟ الجهر بالنية غير مشروع. ثم قال رحمه الله تعالى والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم انتقل إلى أركان الصلاة، من يذكرنا بالفرق بين شروط الصلاة وأركانها؟ نعم، الشروط ليست من أجزاء الصلاة وإنما هي خارج عن ماهية الصلاة، واضح؟ والأركان هي من أجزاء الصلاة وأبعاضها، واضح؟ قال رحمه الله تعالى وأركان الصلاة 14. والركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا يجبر بسهو، لا يجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به على تفصيل أشرنا إليه في المجلس قبل الماضي. قال وأركان الصلاة 14 القيام مع القدرة، وهناك قيد لهذه المسألة، قيد وهو إيش؟ القيام في الفرض، القيام في الفرض مع القدرة. أما النفل فيصح أن يصلي النافلة جالسا ولو كان قادرا ويكون له نصف أجر القائم. قال مع القدرة، والتقييد بالقدرة يخرج من؟ يخرج العاجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لا يجزئه غيرها. وهنا نشير إلى ثلاث مسائل مهمة تتعلق بالتكبير وبسائر الأركان والواجبات القولية. المسألة الأولى أن التكبير لا يجزئ إلا إذا تلفظ به بصوت، بأدنى صوت، وأدنى شيء أن يسمع الإنسان نفسه إذا كان جيد السمع وكان الجو ليس فيه ضوضاء وإزعاج. إذا كنت في مكان هادئ، كان سمعك جيد، ما عندك مشكلة في السمع، وتلفظت بصوت يسير فسوف تسمع نفسك، هذا هو المجزئ. طيب لو كان فيه إزعاج هل يلزمه رفع الصوت حتى يسمع نفسه؟ لا، مقصود أن يصدر منه صوت. ولو كان سمعه ثقيل كذلك، ليس هذا، ليس المطلوب أن يسمع نفسه، وإنما المطلوب أن يصدر منه صوت، لأن هذا هو حد الكلام والتلفظ. وبعض العلماء يرخص في من تلفظ، في من حرك لسانه وشفتيه من غير صوت، لكن الصحيح في المذهب أنه لا بد من صوت، واضح؟ هذه قضية. وأما لو حرك قلبه بالتكبير فقال في قلبه الله أكبر وشفتاه مغلقتان ولم يحرك لسانه فلا تصح صلاته باتفاق المذاهب، واضح؟ وهذا يخطئ فيه بعض الناس، وهذا الكلام ينطبق على تكبيرة الإحرام وينطبق على قراءة الفاتحة وينطبق على سائر أذكار الصلاة، لا بد فيها من التلفظ مع صدور صوت يسير، ما هو صوت تزعج به جارك. بعض الناس يرفع ويبالغ فتجد في السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويسمع ثلاثة من اليمين وثلاثة من اليسار وواحد في الأمام واحد في الخلف. طيب، وهذا ليس بمطلوب وليس بمشروع، لأن المشروع هنا الإسرار. وخذوا هذه الفائدة، الذكر له مراتب، أدناها ذكر القلب دون اللسان، وهذا من باب التفكر. وأما الأذكار فلا يجزئ فيها أن يحرك قلبه بها دون تلفظ، واضح؟ فهذا غير مجزئ بالاتفاق. وحتى في ثواب القراءة قال بعض أهل العلم لا يحصل ثواب القراءة بمجرد ينظر إلى المصحف ولا يحرك لسانه، كل حرف من كتاب الله له بعشر حسنات، تمام؟ فينبغي أن يحرك لسانه ويصدر منه صوت. الرتبة الثانية أن يحرك لسانه وشفتيه دون صوت، وهذا محل خلاف كما أشرنا لكم، هل يجزئ أو لا يجزئ قولان، والصحيح في المذهب أنه لا يجزئ، لا بد من صوت. المرتبة الثالثة وهي صدور صوت يسير يسمع نفسه، وهذه مرتبة الإسرار وهي أدنى ما يجزئ. وهذا سر ولا جهر؟ هذا سر، صح في صوت لكن صوت لا يسمع الغير، هذا يعتبر من الإسرار. الرابع مرتبة الجهر، والجهر أن يسمع غيره، أن يصدر منه صوت يسمع غيره، وهذا يشرع في حق الإمام. مثلا الإمام في قراءة القرآن في الصلوات الجهرية المشروع في حقه إسماع المأمومين، إسماع الغير. والتكبيرات بالنسبة للإمام، تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام، المشروع فيها الجهر ليسمع من خلفه، واضح؟ وأما المأموم لا، المأموم إسرار، جميع ذكره إسرار إلا التأمين، يؤمن آمين في الجهرية. طيب، هذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الجهر، مرتبة إيش؟ الجهر أن يسمع الغير. هناك مرتبة خامسة لا تشرع إلا في بعض الأحوال التي جاء النص بها، وهي رفع الصوت. وش الفرق بين رفع الصوت وبين الجهر؟ الجهر أن يسمع من بقربه، ورفع الصوت أن يبذل وسعه في إيصال الصوت إلى البعيد، يجهر أو يرفع صوته زيادة على الجهر، وهذا إنما يشرع في مواضع خاصة منها الأذان، فإن الأذان يشرع فيه رفع الصوت، وكذلك التلبية مثلا بالنسبة للحاج. ثم قال رحمه الله تعالى الركن الثاني ذكر تكبيرة الإحرام. نعم هنا مسألة، لا يجزئ في التكبير إلا أن يقول الله أكبر. وإذا قال بعض الناس يمد في غير موضع المد فيؤدي هذا إلى إفساد المعنى. مثل إيش؟ مثل لو قال الله أكبر، فهل هذا كبر تكبيرة الإحرام التي يدخل فيها للصلاة؟ لا، هذا مستفهم يسأل يقول الله أكبر، يقال له نعم الله أكبر لكن صلاتك لم تنعقد. واضح؟ إذن لا يبد أن يقول الله أكبر. قال رحمه الله تعالى وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، وأما المأموم في الصلاة الجهرية فإنه ينصت لإمامه، فإن كان للإمام سكتة أو سكتات فإنه يقرأ فيها الفاتحة، وكذلك يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. نعم. قال والركوع. والركوع أدنى ما يجزئ فيه الانحناء بحيث تصل يده إلى ركبته في حق معتدل الخلقة، هذا أدنى ما يجزئ. أما إذا انحنى انحناء بحيث لو مد يده ما وصلت إلى الركبة فهذا ليس ركوعا مجزئا. طبعا لما نقول المجزئ ليس معنى المجزئ أنه هو الركوع الكامل المطلوب، لكنه أدنى ما تصح به الصلاة، وإلا فالمطلوب أن ينحني ظهره بحيث يكون ظهره مستقيم حتى لو صب عليه الماء لاستقر كما جاء في بعض الأحاديث. واضح؟ فالمشروع هو استواء ظهره في الركوع. قال والرفع منه، الرفع من الركوع، والسجود على سبعة الأعضاء، وهي إيش؟ الجبهة والأنف، هذا واحد، الجبهة ومعها الأنف، واليدين والرجلين والركبتين، هذه سبعة. ولا يضر وجود حائل بين العضو وبين موضع السجود إن لم يكن هذا الحائل من أعضاء السجود، يعني لو وضع يده وسجد عليها لا ما يصح، لأنه حال جعل حائلا بينه وبين الأرض من أعضاء السجود. لكن لو مثلا كان له طاقية مثلا مثل هذه ها وسجد عليها هكذا، هل يجزئ؟ يجزئ، يجزئ هذا، وإن كان الأفضل مباشرة الجبهة للأرض. قال والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان. وما المقصود بالطمأنينة؟ شو المقصود بالطمأنينة؟ الخشوع؟ الطمأنينة الخشوع ولا لا؟ ها الطمأنينة هي الخشوع ولا شيء آخر؟ الخشوع من عمل الجوارح ولا القلب؟ القلب. وأما الطمأنينة هنا فهي من عمل الجوارح، والمقصود بها الاستقرار في الركن، إذا ركع يستقر. وضبطه بعضهم كما في الإقناع بالذكر الواجب، يعني بمقدار ما يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، واضح؟ بقدره، هذا ركن. وأما قول سبحان ربي العظيم في ذاتها فهي إيش؟ فهي واجب. إذن هذا الاطمئنان أن يستقر في الركن. أما الشخص الذي بمجرد يصل إلى حالة الركوع يرفع مباشرة دون أن يكون بين ركوعه ورفعه استقرار فهذا لم يطمئن في صلاته. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والترتيب، ترتيب الصلاة على الوجه الشرعي، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ركن من أركان الصلاة، والتسليمتان. التسليمتان ركن على المذهب، وبعض العلماء يقول الأولى ركن والثانية ليست بركن، لكن الصحيح في المذهب أن التسليمتين ركن، فلا بد أن يسلم عن يمينه وعن يساره، وأما الالتفات فإنه سنة. يعني لو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يلتفت، إما لأنه إمام مثلا وجهاز اللاقط أو الميكروفون أمامه، خشي إذا التفت يذهب الصوت، أو غير ذلك من الأسباب، فهل يجزئ هذا في ركن التسليم ولا لا؟ يجزئ، لكنه ترك سنة من السنن المطلوبة في الصلاة، وهي الالتفات عند التسليمتين. واضح؟ قال رحمه الله تعالى، بدأ في بيان أدلة الأركان، فقال الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتلاحظ هنا أن المؤلف ونحن الآن في شروط الصلاة وأركانها، فيه مسائل استدل عليها بالقرآن، ومسائل استدل عليها بالسنة، ومسائل استدل عليها بالإجماع، لتعلم أن الفقه لا يحصل بمجرد حفظ أحاديث الأحكام. بعض الناس يتصور أنه لو حفظ مثلا بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أنه أحاط بأدلة الأحكام، لا، هو حفظ أحاديث من أحاديث الأحكام. وأما أدلة الأحكام فلا تنحصر في الأحاديث، بل منها حديث، منها قرآن، ومنها إجماع، ومنها قياس، ومنها قول صحابي، ومنها مثلا قد يكون مثلا المصلحة المرسلة عند من يقول بها أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى وبعدها الاستفتاح وهو سنة، بعد تكبيرة إحرام استفتح وهو سنة، ويقول في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الاستفتاح هو المختار، ويجوز الاستفتاح بغيره. وهذه قاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن العبادة إذا وردت في الشرع بعدة صفات فإن الجميع جائز. يجوز أن يأتي بوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، يجوز أن يأتي الذي جاء في حديث أبي هريرة، نعم اللهم بعد بيني وبين خطاياي، ويجوز أن يستفتح بكل استفتاح ورد، ولكن المختار هو هذا الاستفتاح. وحكمنا على هذا بالمختار ليس حكما على غيره بالمنع ولا بالكراهة، تمام. وهذه قاعدة الإمام أحمد، أنه يقول الجميع جائز، ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض لسبب من الأسباب. فمثلا عندنا في صلاة الكسوف وردت عدة صفات كلها جائزة، لكن المختار منها أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، هذا المختار. صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صفات أو أكثر كلها جائزة، لكن المختار منها ما جاء في حديث صالح بن خوات في غزوة ذات الرقاع. ليش اختاره؟ قال لأنه الموافق لظاهر القرآن. وهكذا أذان، الأذان عندنا عدة صفات، أذان أبي محذورة، أذان بلال، كله جائز، لكن المختار هو أذان بلال. ليش اختاره؟ لأنه الذي كان يؤذن به في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته عليه الصلاة والسلام، فهو ترجيح له على غيره وليس منعا من غيره. قال رحمه الله تعالى ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. ثم يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. ثم شرح سورة الفاتحة، قال فسرها، قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، بدأت بهذا بركة واستعانة. الحمد لله الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، هذا التفريق بين الحمد والمدح. قال رب العالمين الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. هذا التفريق بين اسمي الرحمن والرحيم. قال مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه. وهذا اختصاص يقولون بتقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك. قال وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد سواه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صنف كتابا اسمه مدارج السالكين، تمام، شرح به منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاث مجلدات كبار مطبوع، يبين منازل العبودية في ما في يعني يصلح أن يكون مثل التفصيل والشرح لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. وهنا ننبه إلى أن الفاتحة ركن، أليس كذلك؟ والركن إذا ترك لا تصح الصلاة، وإذا قرأ الفاتحة ما عدا آية هل أتى بالركن أو لم يأتي بالركن؟ لم يأتي بالركن. طيب إذا قرأ الفاتحة ما عدا حرفا فهل أتى بالركن ولا لا؟ إذا قرأ الفاتحة إلا حرفا واحدا من حروفها فهل يكون قد أتى بالركن ولا ما أتى بالركن؟ لا يكون قد أتى بالركن، فلا تصح صلاته، واضح؟ ولهذا ينبه العلماء إلى هذه المسألة، أن الإنسان لا تصح صلاته إذا كان قادرا على قراءة الفاتحة بالإتيان بجميع حروفها فترك منها حرفا أو تشديدة. يعني إيش تشديدة؟ يعني قرأ إياك نعبد الآية إياك بتشديد الياء فقرأها إياك نعبد، مع قدرته لم تصح صلاته. وإن كان عاجزا لا يستطيع أن يصحح تلاوته، لا يستطيع أن يصحح تلاوته، صحت صلاته لنفسه ولا تصح إمامته بغيره، سواء في ذلك من ترك منها حرفا أو ترك منها تشديدة أو أبدل حرفا بحرف. مثال ذلك يقلب الحاء إلى هاء فيقول الهمد، لا تصح صلاته إن كان قادرا على تصحيح تلاوته، وإن كان عاجزا حاول يصحح ما يستطيع صحت صلاته لنفسه ولا يصح أن يؤم الناس، لا يصح أن يؤم الناس، نعم، لا يكون إماما للناس، لأن عذره الآن هو عاجز عن التصحيح، هذا العذر عذر في صحة صلاته لكنه ليس عذرا في صحة إمامته. ومن الأخطاء التي ترد أن يقول أهدنا الصراط. ما الفرق بين اهدنا وأهدنا؟ اهدنا فعل طلب من هدى يهدي، صح ولا لا؟ من الهداية. وأهدنا فعل طلب من إيش؟ أهدى يهدي أهدي، من الهدية لا من الهداية. تغير المعنى ولا لا؟ تغير المعنى. فيحرص الإنسان على تصحيح تلاوته، وإذا كان الناس يحرصون على أمور دنياهم ويشدون في سبيل ذلك الرحال ويداومون في ذلك الأيام، كل يوم واحد عنده دوامين لأجل أن يطلب أمور دنياه، أفلا يكون لأمر دينه شيء من الوقت يصحح به تلاوته، يصحح به عبادته، يتعلم العلم الواجب المتعين عليه؟ فهذا أمر لا بد منه. فتعلم الفاتحة وتصحيح تلاوتها من فروض الأعيان، القدر الذي تصح الصلاة به هذا فرض عين يجب على كل إنسان. قال اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن علامة صحة الطريق الصراط الذي تسير عليه أن يكون هذا الصراط وهذا الطريق هو طريق الذين أنعم الله عليهم. فإذا مشيت في طريق ووجدت أمامك لا يوجد أحد من الصحابة ولا من العلماء ولا من أئمة الهدى ولا من الفقهاء، فاعلم أنه طريق خطأ وليس بالصراط المستقيم. ومن أكبر الإشكالات التي تؤدي بالناس إلى الغلو والخروج عن الاعتدال وعن الشرع أن يمشي الناس وفق أهوائهم لا خلف علمائهم. تجد كل واحد يجعل نفسه إيش؟ رأسا وحكما، وهو الذي يجتهد وينظر ويقرر الصواب من الخطأ، فيمشي في طريق طيب من العلماء قبلك قال ما أنا أتبع القرآن حتى لو ما في علماء. بل الواجب على الناس أن يتبعوا علماءهم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذه الآية إشارة إلى هذا، صراط الذين أنعمت عليهم، عرف الصراط بسالكيه، قال اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعم الله عليه. فإذا كان الطريق هذا هو الطريق اللي مشى فيه الأنبياء والصحابة والعلماء وأئمة المذاهب وأئمة الهدى ومصابيح الدجى فهو الصراط المستقيم. وإذا مشى طريق من العلماء؟ ما في علماء. من أئمة الدين الذين ساروا على هذا؟ من الذي قال بهذا القول؟ لا أحد. إذن هذا طريق ضلالة، واضح؟ قال رحمه الله تعالى ثم شرح غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله السلامة والعافية. تسأل الله أن يجنبك طريقهم، وهذه مشكلة، يتعلم الإنسان ثم لا يعمل. والمشكلة الأخرى ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، عنده خير وحب للخير والعبادة لكن على ضلال، يعبد الله وفق بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاءت عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة الدين. فهذا الخطر الثاني الذي واجه الطريق، أن يتعبد لله على جهل. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. قال ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه. والمؤمن الذي يقرأ في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، كيف تطيب نفسه أن يخرج من صلاته ليتشبه باليهود والنصارى؟ كيف تطيب نفسه أن يصلي هذه الصلاة التي يستعيذ بها من طريق اليهود والنصارى المغضوب عليهم الضالين وهو في صلاته نفسها يلبس لبسا يتشبه فيه باليهود والنصارى أو يكون يعني على حالة من التشبه بهم؟ فهذا لا شك أنه أمر غير لائق. قال والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا يدلنا على نفس المعنى السابق، الطريق الذي مشى عليه الصحابة هو طريق الحق. قال إبراهيم النخعي والدين أيها الإخوة الكرام، الدين هو ما فهمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. والعلوم الدنيوية الإبداع فيها أن تخترع وتأتي بما لم يقل به الناس واختراعات جديدة وأشياء جديدة، أما دين الله عز وجل فالضلال فيه هو أن تأتي بأقوال جديدة ما قال بها الصحابة ولا التابعين ولا عرفها أحد من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولهذا قال ما كان على مثل ما أنا عليه أصحابي. ثم ذكر بقية الأركان فقال والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر الطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعلها ثلاثا، هي نفس الحادثة تتكرر ثلاث مرات، صلى ثم رجع وهكذا. قال ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها. وهذا الحديث من عمد الأحاديث في معرفة أركان الصلاة وأحكامها. قال: والتشهد الأخير ركن كما جاء في الحديث، وذكر حديث ابن مسعود الذي فيه ذكر التشهد قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. ثم ذكر الحديث وشرح التحيات وشرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة، ما الفرق بين الواجب والركن؟ ما الفرق بينهما؟ الركن لا يكفي جبره بسجود السهو بخلاف إيش؟ الواجب. فالواجب إذا تركه حتى يعني انقضى محله فإنه لا يرجع إليه، وإنما يجبر ذلك بسجود السهو، هذا في حالة السهو. وأما في حالة العمد فإذا تركه عمدا بطلت صلاته. وأما الركن إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه متى ما ذكر رجع، إلا أن يتذكره بعدما شرع في قراءة الركعة التالية، فإن الركعة التالية تقوم مقام الركعة السابقة، واضح؟ ثم يسجد للسهو كذلك. قال: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا وهو تكبيرة إيش؟ الإحرام. وتارة يكون واجبا وهو تكبيرات الانتقال. وهنا ينبه أهل العلم إلى أن الأذكار يؤتى بها في محلها، أذكار الصلاة يؤتى بها في محلها. يعني لو أن الإنسان وهو يهوي إلى سجوده قال الله أكبر، وقبل أن يسجد طول في الهوي فقال أثناء هويه للسجود سبحان ربي الأعلى، هل هذا التسبيح يجزئ عن تسبيح السجود؟ لا، لأنه لم يأتي به في محله، واضح؟ ويقولون إن محل تكبيرات الانتقال هو أثناء الانتقال لا قبل ولا بعد. فإذا أردت أن تركع ما تقول الله أكبر ثم تبدأ في الحركة، لا، متى تقول الله أكبر؟ أثناء الحركة، أثناء الانتقال، ولا تؤخر ذلك حتى تستقر في الركن الذي بعده، لأن هذا ذكر إيش؟ ذكر انتقال. كذلك ذكر السجود محله السجود، نعم، بين الركنين، نعم، يكون بين الركنين. بعد ما تبدأ تتحرك من القيام وقبل أن تستقر في الركوع يؤتى بالتكبير في هذا الموضع، وقس على ذلك بقية الانتقالات. قال: الثاني من الواجبات. طيب، هناك تكبير في الصلاة يكون مستحبا لا واجبا. التكبير في الصلاة تارة يكون ركنا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة وتارة يكون مباحا. الركن عرفنا والواجب عرفنا، السنة متى يكون التكبير في الصلاة سنة وليس بواجب؟ إذا دخل المسبوق والإمام في الركوع فإن، يعني إيش مسبوق؟ يعني جاي للصلاة متأخر، دخل الإمام راكع، طيب يجب عليه، هذا ركن، أن يكبر تكبيرة الإحرام، صح ولا لا؟ ركن. لكن هل يكبر تكبيرة ثانية يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر للركوع تكبير الانتقال ولا لا؟ نقول يستحب له ذلك، فإن تركه لم تبطل صلاته لأنه مستحب وليس إيش؟ وليس بواجب. الأولى ركن والثانية هذه مستحب. وإذا دخل المسبوق والإمام في غير الركوع، الإمام في السجود، يكبر تكبيرة الإحرام، لا إشكال، لابد يكبر تكبيرة الإحرام. هل يكبر تكبيرة أخرى للانتقال من قيامه إلى سجوده؟ يباح له ذلك، يباح، يعني إن كبر أو لم يكبر فالأمر سواء، واضح؟ يباح له ذلك. ليش ما نقول يستحب؟ قالوا لأن التكبير الوارد هو التكبير في الانتقال من ركن إلى ركن يليه، والسجود هذا لا يلي القيام، واضح؟ نعم. قال: الركن الواجب الثاني من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع، ونقول فيها مثل ما قلنا الأذكار لابد فيها من صوت. الثالث قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد إذا رفع من ركوع أثناء الرفع في وقت الانتقال في أثناء الحركة يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استقر قائما يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. وأما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول في أثناء رفعه، الصحيح من المذهب أنه يكون أثناء رفعه، وفي قول آخر في أثناء رفعه يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. نعم ربنا ولك الحمد. ثم قال وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني للإمام والمأموم والمنفرد، ولكن هل الموضع واحد ولا المأموم يقولها أثناء الانتقال كما ذكرنا لكم. قال وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، هذا أيضا من الواجبات. ولهذا لو قام عن التشهد الأول وتذكر بعدما استتم قائما هل يرجع؟ لا، إذا استتم قائما خلاص ما يرجع. طبعا في تفصيل هل نقول لا يرجع تحريما ولا ما يرجع كراهة، لكن على كل حال لا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع، وإن تذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويأتي به. فإذا استتم قائما خلاص يقوم، ويتبعه المأمومون، يعني إذا الإمام نسي التشهد الأول واستتم قائما فإن المأمومين يقومون. قال التشهد الأول والجلوس له، فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو وعمدا بطلت الصلاة بتركه. إذن هذا الواجب سقط سهوا يجبره بسجود السهو، وعمدا تبطل به الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم، وتم الحمد لله رب العالمين هذا الكتاب المبارك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم دائمون، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين. وأنا أوصيكم أيها الإخوة الكرام بالتفقه بعلم الفقه، أهم شيء أولا أن تصحح اعتقادك في الله عز وجل وفي أركان الإيمان، أهم شيء أولا تصحيح العقيدة وإقامة التوحيد وتحقيق التوحيد، ثم بعد ذلك تصحيح العمل. ولا يصح نقول والله بس اعتقاد صحيح وعمل يعمل الإنسان ما يشاء، يصحح عقيدته ويتفقه في الدين ليصحح عمله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.